بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: التوكل الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية، وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه. وقال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه شرك. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف في أمور دنياه، فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث من العبادات القلبية التي يجب إخلاصها وتوحيدها لله ويدخلها الشرك، بعد باب المحبة وباب الخوف باب التوكل. وقد ذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فوائد جليلة في هذه الحاشية. فالتوكل على الله هو من أعلى مقامات التوحيد ومن أجمع أنواع العبادة، وذكر ابن القيم في مدارجه كلاما طويلا في التوكل، وقال إنه أوسع المقامات، حتى إنه يوجد من المسلم ومن الكافر ومن الفاسق ومن المطيع، تجد عند الجميع نوع توكل، حتى الفاسق تجد عنده نوع توكل، حتى قطاع الطرق تجد عندهم نوع توكل فيها الحمد لله. لكنه ليس التوكل محمود، لكن هذا التوكل أو هذا الميل إلى تفويض الأمر إلى الله بعد بذل السبب موجود عند الجميع. ثم ذكر أيضا ابن القيم في كلامه أيضا أن الناس يختلفون في هممهم بالتوكل، فبعض الناس يستفرغ وسعه وتوكله وطاقته في شيء يسير على حسب همته، هو يقول يتوكل على الله في جلب رغيف، وبعض الناس يتوكل على الله في حصوله على ملك في الدنيا أو سلطان، وأشرفهم منزلة من يتوكل على الله في القيام بأمره والجهاد في سبيله ونشر دينه والصبر على أذى المخالف والقيام مقام الأنبياء وتبليغ رسالات الله، والتوكل على الله في بلوغ الفردوس الأعلى والنعيم المقيم بعد بذل الأسباب التي يتسبب بها إلى رحمة الله. فالمقصود أن التوكل هذا موجود عند الجميع، ولكن يختلفون باختلاف توحيدهم له وإخلاصهم له واختلاف هممهم واختلاف المتوكل فيه والمتوكل عليه. ومعنى التوكل ما يكون التوكل يشبه الوكالة، التوكل يشبه الوكالة، ولذلك هو مبني على حسن ظن بالله، فإن الإنسان لا يوكل إلا من يحسن ظنه به حتى في أمور دنياه. ما تفوض أحد في أمور دنياك إلا إذا كنت تثق به وتحسن الظن به، ولله المثل الأعلى. فالتوكل مبني على حسن ظن بالله وعلى رضا عنه وعلى ثقة به، ولذلك يقول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا يعني توكل عليه، فهنا أتى التوكل بما يشبه الوكالة، فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إذن هنا يأمر نبيه أن يتوكل عليه في نشر الدين والصبر على المخالف، لأن بعد مباشرة قال اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لكن يخالف التوكل الوكالة من حيث أن التوكل مع أنك تفوض أمرك إلى أحد آخر، لكن التوكل الوكالة فقط تنيبه إنابة، أما التوكل يكون مع الإنابة وإلقاء همك هم العمل هذا من قلبك وإلقاء على غيرك، معه نوع تفويض واستسلام ورضا وانقياد وخضوع قلب، هذا هو التوكل. وهذا يحصل إما من الموحد لربه، فإنه يتخذ ربه وكيلا ويفوض الأمر إليه وينسى هذا الأمر. ولله المثل الأعلى كما تقدم، لو وكلت رجل عاقل في مسألة من أمورك فإنك تنساها، إذا كنت تثق به تنسى هم المسألة هذه، كأنك أنت الذي تتصرف لنفسك. فرب العالمين يقول اتخذه وكيلا، هو رب المشرق والمغرب، كل شيء بيده، فلذلك لابد أن يكون عندك رضا وثقة وحسن ظن بالله وتفوض أمرك له نهائيا، ويكون مع ذلك خضوع وتعبد وتذلل ورضا. ولهذا لأجل هذا الفرق بين الوكالة والتوكل، يصلح أن تقول وكلت الآدمي، ولا يصلح أن تقول توكلت على الآدمي حتى في اللفظ، لأن التوكل فيه معنى زائد على الوكالة كما تقدم في معاني من التوحيد لا تصلح الآدمي. حتى اللفظ لا يصلح أن تقول توكلت عليك يا فلان في هذه المسألة، وإنما تقول وكلتك يا فلان في هذا الأمر، لأن وكلتك هذا عمل دنيوي أو أمر يعني حسي، توكلت عليك صاحبها أمر قلبي، والأمر القلبي هذا لا يصلح إلا لله لأنه عبادة. ذكر الشيخ نفس التفصيل أو يشبهه اللي في المحبة واللي في الخوف نفسه، ودائما مسائل التوحيد تخرج من مشكاة واحدة ما فيها تناقض، مثل ما ذكرنا في قاعدة الالتفات والأسباب والتأثير، نفس هذه القاعدة. التوكل على غير الله نوعين كلها شرك، لكن بعضها أكبر وبعضها أصغر، ففيه توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كما يفعل المشركين والمتصوفة مع طواغيتهم وأوثانهم والأموات والغائبين، يتوكل عليه ويفوض أمره إليه في أنه يرد غائبه ويشفي مريضه ويرزقه ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. وفيه توكل على أحياء حاضرين من سلاطين ومن غيرهم، يعني فيه نوع انطراح لهم واستسلام وانقياد ونوع تذلل، وإن كانوا هم حاضرين فيما يقدرون عليه، يعني يأتي للسلطان ولا يأتي للمدير ولا الوزير ويقول توكلت عليك أو فوضت أمري إليك في هذه الوظيفة أن تحصل لي أو هذه الترقية، نوع ميل تام إلى هذا الرجل مع أنه حي ويقدر على هذا الشيء، لكنه لم يجعلها وكالة ولم يجعلها شفاعة، جعلها نوع توكل وميل وانطراح عليه. فهذا الذي قال أنه محرم وهو نوع شرك أصغر. والمباحية الوكالة العادية بدون استخدام لفظة التوكل. من الفوائد اللي ذكرها الشيخ هنا أن التوكل شرط للإسلام والإيمان، ولذلك جاء الله بهذين الأمرين في آية واحدة، وهي مخاطبة موسى لقومه، قال الله عز وجل في سورة يونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم فرعون، على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فأتى بالشرطين، فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، يعني هذا من شروط الإيمان، ثم قال إن كنتم مسلمين، فأتى بالإيمان والإسلام في هذا، فدل على أن هذا يدل على مسألة أخرى، وهي أن من الحد الأدنى حتى يطلق على العبد مؤمن أن يأتي بأشياء تعتبر هي آخر شيء حتى يطلق عليه مؤمن، فمن الأقوال لابد أن يأتي بالشهادتين، فمن لم ينطق بها مع القدرة فليس بمؤمن وليس بمسلم، لابد، هذا حد الأدنى في الأقوال. ومن أقوال القلب التصديق، إن كان غير مصدق بالله ورسوله فهذا ليس بمؤمن ولا مسلم. وأيضا من أعمال القلوب أن يأتي بالحد الأدنى من أعمال القلوب، ومعنى ذلك أن يكون في قلبه أصل الحب وأصل الخوف وأصل التوكل وأصل الرجاء لا نتصور مؤمن أو مسلم ليس في قلبه أصل حب الله عز وجل. صحيح الناس يتفاوتون فيه، لكن أصل حب الله، أصل خوفه، أصل التوكل عليه، كما هنا جعل التوكل شرط للإيمان والإسلام. وأعمال الجوارح الحد الأدنى منها الصلاة، فمن لم يصلي فليس بمؤمن ولا مسلم. فمن أتى بالحد الأدنى هنا من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وقول القلب وعمل القلب دخل في مسمى الإيمان والإسلام، ثم بعد ذلك يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما من لم يأتي بهذه الأربعة فأصلا ما دخل في مسمى الإيمان والإسلام. الشاهد هنا في التوكل أن الله جعله شرطا للإيمان وللإسلام، فالتوكل على الله عز وجل، وسيأتي أنه لا ينافي الأسباب كما في حديث عمران أو غيره، يعقلها وتوكل، وإن كان إن هذه الآن أصبحت تجري مجرى المثل، وأصلها حديث في سند ضعف لكن أصلها هكذا، قال يعقلها وتوكل، وأصبحت مثل دارج عند الناس من أول الدهر، يعني افعل السبب ولا تركن إلى السبب وتوكل على الله. فهذا هو باب التوكل، وهو من أعظم المقامات التي تقوم بالعبد، ومن أعظم ما ينتفع به الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمر إليه ويحسن الظن به. نعم. ما أدري، هذا سيأتي كلمة ثم هل تصلح هنا. اللي يظهر أن كلمة توكلت ما تصلح الإنسان، يقال توكلت على الله ثم وكلتك يا فلان. نعم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية وجلت، قال الشارح وجلت خافت، قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، فأدوا فرائضه. وقال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيوجل قلبه، رواهما ابن جرير وغيره. نعم، هذا التفسير السدي تفسير صحيح، لكن الآية ليست في الحد الأدنى، آية الأنفال هذه ليست في الحد الأدنى من الإيمان، في الحد الأعلى، والذي ذكر السدي فسرها بالحد الأدنى، يعني أي مسلم إن شاء الله أو مؤمن إذا قيل اتق الله ينتبه، وأما المنافق إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. آية الأنفال هي في الحد الأعلى، ولذلك قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا، المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فلذلك تفسر بالحد الأعلى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس في باب التخويف واتق الله، وإنما الحد الأعلى كل ما يذكر الله يشعر هو المؤمن بخوف ووجل وهيبة ورهبة، كل ما ذكر الله إما في آية ولا في حديث ولا جاء ذكر ربه يشعر، هذا من أعلى درجات الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، كما قال بعده: أولئك هم المؤمنون حقا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا من المقامات العالية. وعلى ربهم يتوكلون، نعرف التوكل في حد أدنى وفي حد أعلى، ولذلك هذه الآية تصلح الأمرين، لكن هنا في الحد الأعلى، يعني توكل على الله في أمره كله الدنيوي والديني وفوض أمره إليه، فعرفنا أن التوكل من مقامات العالية جدا. ودائما إذا أردت أن تعرف تفسير الآية، إذا كانت مربوطة بجزاء انظر في الجزاء، فإن كان الجزاء عاليا فأعرف أن الصفات هذه هي الحد الأعلى، كما مثلا في أول سورة المؤمنون: الجزاء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ونحن نعرف أن وراثة أن الفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها، مثل القبة هي هو أعلاه وأوسطه، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. فلما كان الجزاء الفردوس يكون تفسير الآيات بحسب الجزاء، فيقال هذه الآيات ليست في عموم الناس الذين هم في صلاتهم خاشعون، واضح الذين عن اللغو معرضون لا يشتركون مع الناس في الحد الواجب أن يعرض عن الحرام أو جلسة المنافقين، لا، هذا معرض عن ما لا ينفعه، وهذا لا يكون إلا من الصفو والخلاصة، كل ما لا ينفعه يعرض عنه. والذين هم للزكاة فاعلون، لا يشمل الحد الأدنى أن يزكي نفسه من الشرك أو من البدع، لا، يزكي نفسه حتى من الأخلاق المرذولة ونحو ذلك. فدائما آكل. كذلك آخر الفرقان جزاؤهم الغرفة، والغرفة هي أعلى الجنة، يتراءون أهل الجنة الغرف كما تراءون كوكب الدري. فإذا جيت تفسر الآيات ما تأتي بالحد الأدنى، مثل لا يشهدون الزور، صحيح هذا في حد أدنى لكل مسلم، ما يشهد الزور، ما يحضر عند الكفر والمنافقين ويشهد زورهم، لكن هؤلاء لهم أيضا درجة أعلى، والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا إلى آخره. ومر معنا نظائر لهذا، أن أحيانا تفسر الآية بما لا يطابق الفضل الذي فيها. نعم. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دلت على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد أجمع عليه أهل السنة. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره بل يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه. ووصفهم تعالى بأعلى مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الظاهرة والباطنة. نعم. إذن وصفهم بهذه الآية، وهذا يدل على، هذه الآية تدل على أن الأعمال القلبية أعظم وأخطر، ولذلك وصفهم الله بخمسة أوصاف، الثلاث الأول في القلوب، وبعد ذلك الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن إقامة الصلاة والإنفاق ما تأتي إلا بعد الثلاث هذه، الإقامة على وجهه. فالأولى الوجل والخوف، إذا ذكر الله وجلت قلوب، والثانية من طهارة قلوبهم وتعلقهم بالله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والثالثة وهي الشاهد وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الأعلى، هذا هو يدل على أن أعمال القلوب هي المحرك الحقيقي وهي الميزان الحقيقي لأعمال، وإن كان أعمال القلوب تزيد بأعمال الجوارح. ما في أحد يقول أنا أستغني عن أعمال الجوارح وأكتفي بأعمال القلوب كما تقول المتصوف الضالة، حتى أوصلوا مرحلة عندهم مرحلة اليقين، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين اترك الصلاة واترك العبادات، خلاص وصلت إلى مرحلة سقوط التكاليف، هذه باطنية زندقة. لا، نحن نقول إن أصلا أعمال القلوب كيف تزكو وكيف تزيد؟ بأعمال الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأعمال الجوارح تزكو وتزيد بأعمال القلوب، فكل واحدة ترفع الأخرى إلى يكمل الإيمان وإلى ما لا نهاية، كما قال ابن بطة في لبان وغير، إلى ما لا نهاية، لأن ما دام نفسك يتردد وتعمل الصالحات وتحسنها، ليس إكثار فقط، إحسان، فإنك تزداد إيمانا والمعاصي تنقص الإيمان. لكن ينبغي أن نفعل كالصحابة في عمل الجوارح، يدقق هو هل انتفع به في قلبه أو لا، ولذلك أعمال الصحابة أقل وأحسن، ومن بعدهم أكثر وأقل حسنا، وهذه المعادلة اللي عجزنا أو عجز كثير من الناس أن يصل إليها، يظنون أن كل ما كان العمل أكثر كل ما كان أحسن، وليس بالضرورة. الصحابة إذا قارنتهم بعباد العراق وغيرهم أقل بكثير من حيث العبادات، وأحسن بكثير وأنفع بكثير من غيرهم. إذن هو ينظر في العبادة وما يصحبها من الخوف والتوكل والإحسان والخشوع والإقبال على الله، ولو كان في الظاهر ما يظهر منه هذا، مثل قصة أبي برزة، يعني كان يمسك فرسه وهو في الصلاة والفرس يتحرك وأحيانا يتحرك معه وهو أخشع من غيره، كيف تحصل هذا؟ يحصل. الخوارج كانوا خلفه يضحكون، يقولون كيف شو هذا كيف يصلي، ما يعرف يصلي، يستهزئون بالصحابة، والخوارج عندهم عبادات أحدهم كالجذع في الصلاة، ولهم دوي كدوي النحل وصيام، ولو رأيتهم يعني أحدهم في جبهة من الثفنات هذه من أثار السجود، ومع ذلك ما انتفعوا منها بشيء، لأنها ما وصلت القلوب، أصبحت رجعت عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال الشارح أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، ونظيرها قوله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده، وبه يظهر مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وحده وجب أن لا يتوكل إلا عليه. ولذلك هذه الآية، آية الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في احتمالين، احتمال بعيد واحتمال قريب، وكلها ذكرت في التفسير. الاحتمال البعيد حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى سيكفيك والمؤمنين سيساعدونك ويقفون معك ويقاتلون معك، فيكون الحسب حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. هذا احتمال في الآية، لكنه احتمال أبعد. والاحتمال الآخر وهو الأقرب، يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسبهم، كافيك وكافيهم. هذا هو الاحتمال الصحيح، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو حسبك وحسبهم، كافيك وكافيهم. ويدل على ذلك الآية التي بعد في نفس السورة، وإن يريدوا أن يخدعوك، هذه قبلها بآيتين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فقط هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالحسب هو الله، هو الكافي، هو وحده الكافي، ولذلك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل كما سيأتي الآن. فهكذا تفسيره، حسبك الله يكفيك الله، كما قال في سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. إذا كنت تثق بالله وتحسن الظن به سيكفي عبده، كل شيء بيده. نعم، لها ارتباط كبير، التوكل له ارتباط كبير بباب المحبة وباب الخوف، ولذلك ذكره الشيخ بعدهم، التوكل ما يكون إلا عن محبة وعن ثقة وعن خوف من الله وعن رجاء، ولذلك هو كما قيل أوسع المقامات، لأنه مثل الشكر، الشكر ما في أحد يتصور أحد يشكر إلا بعد أن يحب الله ويخافه ويحسن الظن به، ولذلك يشكر. فبعض المقامات مترتبة على بعض، إن صح تسميتها مقامات، يعني بعض هذه أفراد التوحيد مترتبة على بعض. التوكل هو هذا، له حد أدنى يجتمع فيه الناس، ثم له حد أعلى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قاعدة كلية هذه، لو صدقت التوكل على الله فهو حسبك وكافيك، إنما يأتي النقص منك أنت دائما، يكون توكلك فيه نوع ضعف، فيه نوع مثل المنافقين الظانين بالله ظن السوء، هذا عاد أسوأ شيء. لكن يوجد في أهل الإيمان من يكون توكله فيه نوع ضعف، ولذلك حتى إذا رقى نفسه بالقرآن ما فيه يقين أن القرآن بإذن الله أنه من أسباب الشفاء، ولذلك يضعف الشفاء بسبب هذا الضعف. يروى والله أعلم من في قصة عن الفضيل بن عياض، وهي ليست مستغربة وتعتبر يعني نوع خرق العادة، أنه كان على أبي قبيس هو الفضيل ومعه مجموعة من أصحابه، فقال أبو علي الفضيل بن عياض والله لو أحد صدق التوكل على الله صادق ثم ضرب برجله هذا الجبل لرجف، وهو يتكلم ضرب برجله الجبل فرجف الجبل أبي قبيس. فمقصود أنك لو صدقت التوكل على الله تنقلب حتى الأمور اللي إذا كنت صادق وفيها مصلحة، مثل ما فعل خالد في بن الوليد في فتح بيت المقدس، تحدوه بالسم، السم عرف السم يقتل، فتوكل على الله وشربه وما ضره. ومثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، توكل على الله وألقوه في النار وما ضرته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمقصود إن التوكل إذا فعلت الأسباب وأصبح الأمر على وجهه فإنه أمر عجيب، أمر عجيب. نعم. قال الشارح أي كافيه، وقد جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، ولذلك أعلى كما قال المفسرون اللي قبلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم الدرجة اللي أعلى منها ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هذه ما ذكر جزاءها، وإنما مثل ما نقول بلهجتنا العامية إذا توكلت على الله انسى الموضوع، يعني لا عاد تفكر فيه، خلاص اعتبره منتهي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافي. ولكن لا تحدد أنت النتيجة اللي تريد، قد تضرك، لكن الله عز وجل هو حسبك فيما ينفعك، قد يمنعك من الشيء وهو أنفع لك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل نفس الجزاء هو نفس الكفاية. ولم يذكر مثل اللي قبلها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. نعم. وإذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، ولو توكل عليه حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له فرجا ومخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، ورأينا هذا في إبراهيم عليه السلام كما سيأتي، كاده كل من على من يعرف من أهل الأرض ومن دون إبراهيم إلى عصر الإمام أحمد كادوه كلهم، يعني من السلطان المعتصم فمن دونه، ومع ذلك جعل الله له فرج ومخرج من بينهم. توكل على الله سبحانه وتعالى وفعل أسباب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كادوه أيضا وكيد أن يقتل مرارا، وعادوه أهل زمانه علماءهم وكثير من سلاطينهم كسلطان الأحساء والسلاطين المحليين وعبادهم وزهادهم وعامتهم، اجتمع عليه شر عظيم، ومع ذلك جعل الله له من بينهم فرجا ومخرجا. فمن اتقى الله وتوكل عليه كفاه، ولكن الإنسان يؤتى من ضعفه ومن نفسه ومن خوره، ويعني أيضا ضعف إيمان ضعف ثقة بالله سبحانه وتعالى، مهما تفكر في التوكل تجد أن سبب ضعفه ضعف ثقة بالله، ما له حل آخر، ما له سبب آخر، لأنك لو كنت صادق واثق بالله ومحسن الظن به لماذا تشك في كفايته سبحان الله العظيم؟ يعني إذا كنت تشك في كفايته فأنت تشك في وجوده، أليس هو موجود؟ هو موجود. أليس هو غني قادر؟ هو غني قادر. طيب لماذا أنت ما تشك في وجوده لكن إذا جاءت الكفاية وأنه يكفي عبده يبدأ عندك نوع الضعف هذا، وهو سبب ضعف الإيمان، فتقول هو موجود ولكن أخشى ما يحصل الموضوع، أخشى يحصل كذا في نفسك. ومن يتوكل على الله فهو حسب، لا تشك في كفايته أبدا. نعم. وفيها دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. إذن التوكل نفس السبب، التوكل معنا لابد فيه من أسباب حسية، لكن هو بنفس السبب، هو سبب عظيم في جلب المنافع ودفع المضار. ولذلك إذا أنت أتيت بالأسباب الحسية وتركت السبب الأعظم ما أفلحت، وإذا أتيت بالسبب الأعظم وتخليت على الأسباب هذا نقص في العقل عنده. يقول أنا مثلا أريد ولد بس ما أتزوج، هاي الناس يقولون هذا ليس بعقل، مجنون هذا. يقول أنا ضمان لكن لن أشرب ماء، أتوكل على الله، هذا ليس بصحيح. لكن الاتيان بأسباب المادية والسبب الأعظم والتوكل على الله هو اللي بإذن الله ينجح. نعم. والتنبيه بالقيام بالأسباب مع التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. نعم. بعض الناس يجعل توكل عجز، وبعض الناس يجعل عجزه توكل، هذا موجود هذا موجود. فكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أتوا ناس من اليمن وقالوا نحن ما نحمل الزاد ولا المزاد، وإنما نذهب إلى الحج على أقدامنا بدون لا زاد ولا مزاد ونتوكل على الله، فسموا المتواكلون ليس المتوكلون، وأمر الله عز وجل بأخذ الزاد للحج وقال وتزودوا، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، تزود حسيا وتزود بالتقوى، كما تستر عورتك حسيا ولباس التقوى ذلك خير. فبعض الناس عنده عجز ويجعل عجز هذا التوكل، وبعض الناس يجعل توكله هو عجزه. فالمقصود ان الحازم هو من يعزم ويتوكل على الله. اي بعض الناس تقول يا اخي افعل السبب هذا، سبب امامك لنشر الدين او نصره او التمكين، يقول توكلت على الله، هذا مو بتوكل هذا عجز، امامك اسباب الان تتخذها تدرع عن نفسك الشر وتجلب الخير. فاحيانا يسمى العجز توكلا وليس بتوكل، يختلط على الناس. الحازم مثل النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين في أحد، يعني مو بدرع واحد، درعين حديد فوق حديد حتى يقيه بإذن الله ضربات السيوف، وقاتل في سبيل الله، ما قال أنا خلاص أتوكل على الله فقط وأترك لبس الحديد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الشارح: حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه أمور عباده. ونعم من توكل عليه المتوكلون كما قال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره نعم الوكيل الله، فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. إذن ابن عباس يشرح هذه الآية التي في سورة آل عمران من قول الله عز وجل، وسيذكرها في آخر الأثر: فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا الله، ونعم الوكيل نعم الموكول إليه أمور عباده. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا كلمة عظيمة. ولذلك في الأذكار اللي تقال في الصباح والمساء بالذات هذا الذكر يقال 7 مرات. سبحان الله أكثر الأذكار 3 مرات، لكن هذا الذكر 7 مرات، وارتباطه بالسبع له سر الله أعلم بذلك. تقول: إذا أصبحت وإذا مسيت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. والجزاء ما هو إذا قالها 7 مرات؟ ما الجزاء؟ كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه بالنار وبالآخرة وبالعرصات وبالأمور المرعبة التي تنتظرنا، فخاف الصحابة خوفا عظيما وقالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى فيما يهمك من أمر الآخرة، أمر القبر وأمر العرصات والصراط والميزان والنار والأمور العظيمة، دائما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن أيضا كمانك لا تعجز في أسباب الدنيا، لا تعجز في أسباب النجاة من النار ودخول الجنة، ولكن دائما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أفوض أمري الله أن يجعل لي مخرج وفرج من هذا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرح الآية: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قال الشارح: وفي رواية: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. آخر كلمة قال إبراهيم، آخر كلمة قال إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. حسبنا الله، شوف يعني إبراهيم عليه السلام يعني سبحان الله العظيم مقام عالي جدا، يعني حسن ظنه بربه وهو يرى جميع الأسباب الدنيوية انتهت، ويرى النار تضطرم أمامه وهم يلقون فيها، وليس له من البشر لا ناصر ولا حميم ولا قريب ولا ولي، ومع ذلك في أحلك الظروف وش يقول؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بل سيأتي الأثر اللي ذكره أن حتى جبريل عرض عليه المساعدة ورفض المساعدة وقال حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام. في هذه المواطن يظهر الإيمان الحقيقي، هذا المحك. وكذلك مثل موسى عليه السلام، فإنه لما قال بنو إسرائيل البحر أمامنا وفرعون خلفنا انتهينا إنا لمدركون، فماذا قال موسى في هذه اللحظات التي يذهب إيمان كثير من المؤمنين فيها؟ خلاص الأسباب انتهت، البحر أمامهم وفرعون أدركهم، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فدائما خلاصة هذا الأمر وسره حسن الظن بالله والتوكل عليه وتوفيض الأمر إليه والثقة به والرضا عنه، وهذا دائما ينميها في القلب معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعرفة فعل الله بالأمم والأفراد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فأبوا فكسر أصنامهم، فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعارضه جبرائيل في الهواء، ألف ممدودة وهمزة، أحسن الله. الهواء هذه تصحيح، هذا أثر مشهور عند العلماء من أخبار بني إسرائيل. نعم. فعارضه جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم. حتى جبرائيل ما يريد أن يعتمد عليه في قضاء أموره أو تفريج كرباته، ما يريد أن يعتمد على أي مخلوق، وإنما يريد اعتماد الكامل على الخالق. وفعل أسباب، دعا إلى الله عز وجل وفعل أسباب اللي في يده، والباقي توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. سبحان الله، عكس اللي يتوقع عند الناس. عند الناس يزيدهم خوف، الكلام هذا يزيدهم خوف، يزيدهم رعب، يزيدهم قلق، لكن هذه الكلمة المرعبة زادتهم إيمانا. فمعناه أن الموحد ما تستطيع تجد مع مخرج، لأن الموحد موحد، وحد همه لواحد، ليس فيه شركاء متشاكسون. فكل ما تخوفه يزداد يقين، يزداد إيمان. هذه الكلمة مرعبة، لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلمة مخيفة في ظرف كان يعني بعد أحد كما سيأتي، ومع ذلك زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل آية الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب تحزبت وحوصرت المدينة، ووصف الله الوضع بقوله: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني هذا غاية الرعب، القلب يترك مكانه ويجي في الحنجرة. هنا تصوير بديع، القلب إذا جاء في الحنجرة معناه خلاص، كما في الآية غافر، في آية غافر قول عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا حتى آية الأحزاب تدل على سبب، قال: وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك ذكر عنهم أنهم قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الآخرين ظنوا بالله الظنون، وقالوا: هذا يعدنا أن نفتح كسرى وقيصر ونحن الآن ما نأمن على أنفسنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. هذه آية آل عمران يشرح الآن سببها. قال الشارح: وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: هل أنتم مبلغون عنا محمد الرسالة؟ قالوا: نعم. قال هم أغروهم، ما في شيء مجانا، قالوا: تبلغون الرسالة، وإذا أتيتم مكة نوقر لكم رواحلكم من المونة، فقط أبلغوا الرسالة. نعم. قالوا: نعم. قالوا: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد خارجا لقتالهم، في 70 راكبا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف بن مسعود وأبو عبيدة. نعم. هذا هؤلاء الذين قال الله فيهم هؤلاء، سبحان الله العظيم، مع أنهم أصابهم القرح والجرح والقتل، قتل 70، ويعني في أمر ظرف عصيب جدا، ومع ذلك ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا مستكانوا. ولذلك أسماء بنت أبي بكر تبشر ابنها عبد الله ابن الزبير لما قرأت هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت: لقد كان أبويك منهم، أبوه من جهة أمه الصديق وأبوه الزبير، قالت: أبويك كانوا من هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فأخبره بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا هي أصلا، فقالوا يعني هؤلاء المجموعة قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلبه فرجع إلى مكة. نعم. هو من حيث أسباب الدنيا أبو سفيان ومن معه استسفوا رأيهم، قالوا: لما ضربنا القوم وأصبناهم وقتلنا بعض سادتهم وأصابهم القرح، نتركهم هكذا بدون أن نستأصلهم وننهي المعركة؟ إن هذا رأي فائل، رأي سخيف. فتشاوروا بينهم بعد ما خرجوا من المدينة وأرادوا الرجوع، فلما قال المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، ألقى الله في قلوبهم الرعب أولئك، وتفرقوا وهربوا إلى مكة وإلى في أسباب الدنيا. هذه الآن فرصة لاستئصال الخصم، لكن الله عز وجل فوق يده فوق كل يد، وهو يمكرون ويمكر الله. نعم. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة التفويض والاعتماد، والكلمة التي شرع أن تقال عند الكروب والشدائد، وفي أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، كل ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة، ولا يجوز صرفه لغير الله. كل من توكل على غير الله فقد أشرك، فإن التوكل لا يصلح إلا لله، بل حتى اللفظ لا يصلح أن تقول توكلت على فلان، إنما تقول وكلت فلان في أمري. صلى الله عليه وسلم. حقيقة